المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا لحد السرقة، ذكر فيه بعض الأحاديث الواردة في هذا الأمر، ومنها ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. السرقة معناها في لغة العرب أخذ الشيء في خفاء محيطة، والمعنى الاصطلاحي والشرعي لها هي أخذ مال محترم للغير من الحرز ولا شبهة له فيه على سبيل الاختفاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار صاعدة يبين فيه الحد الأدنى الذي إذا أن إنسانا سرقه فإن يده تقطع. اليد ديتها نصف دية الإنسان. إذا كان مثلا دية الإنسان 100,000، فلو أن إنسانا اعتدى على اليد وقطعها عليه 50,000. لكنها لو أخذت ربع دينار فإنها تقطع، لأنها في هذه الحال صارت يدا خائنة، وفي الحال الأولى يد أمينة ومحترمة. فلما خانت هانت صارت لا تساوي ربع دينار. الله تبارك وتعالى حرم على الناس أموالهم، حرم أموال الناس كما حرم دماءهم وأعراضهم، وجعلها مصونة، لا يجوز لأحد أن يأخذ المال إلا من حله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته بعرفات إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذا عرفنا ذلك فإن الإنسان لا يجوز له بحال أن يعتدي على مال الغير. وإذا أخذ المال على سبيل الاختفاء وكان المال محرزا أي مصونا ومحفوظا ولا شبهة له فيه، ليس شريكا في هذا المال، فإن يده تقطع، وتقطع اليد اليمنى من مفصل الكف. هذا من فضائل هذه الشريعة ومن كرم الله تعالى على هذه الأمة. الله جل وعلا أراد للمجتمع المسلم أن يعيش أهله في أمن وطمأنينة، يأمن الناس على أموالهم كما يأمنون على أعراضهم ودمائهم، فلا يكون الناس في حال خوف واضطراب، ويأتي ضعاف النفوس فيسلبونهم أموالهم. والواقع خير شاهد، فالبلاد التي تحكم شرع الله وتقيم الحدود وتقطع يد السارق يعيش أهلها في أمن وعافية، بينما البلاد التي يعاقبون بدون ذلك كالسجن ودفع غرامة ونحوها فإنهم يعيشون في قلق واضطراب رغم تفننهم في وسائل الرقابة، ولا يأمن الإنسان على أقل مبلغ يحمله. ولهذا ظهر عند الناس في هذا الزمن لا بد أن تودع مالك في البنك حتى لا يأتوك الحرامية، حتى لا يقفز عليك اللص في بيتك، لا تجعل في منزلك مال. منشأ هذه الأمور من البلاد التي لا يحكم أهلها حد السرقة. أما إذا أن الناس التزموا بإقامة الحد على السارق فإنهم يضعون أموالهم ولا يضعون عليها حواجز إلا يسيرة لتنبيه الغافل، كما هو مشاهد في هذه البلاد. صاحب المتجر يضع على متجره ستارة من القماش ثم يذهب لقضاء راحته أو يذهب للصلاة ونحو ذلك، ولا يفكر أحد أن يمد يده إلى هذا المتاع. لأن هذا الحكم وهو قطع اليد إنما جاء من عندي العزيز الحكيم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهو جل وعلا صاحب الحكمة، وهو الذي يعرف الإنسان وما يردعه وما ينظم حاله، فجعل عقوبة السارق قطع يده. ولو كان المبلغ الذي أخذه يسير، ولو كان ربع دينار، ولا يقال لا يقطع إلا إذا أخذ شيئا كثيرا، لأن الإنسان إذا استخف باليسير تعدى إلى ما وراءه وتكاثرت. ولكن هذه اليد الآثمة التي امتدت إلى ربع الدينار تمتد إلى ما هو أكثر منها إذا لم تقطع. وجاء في حديث آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجمل ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. المجن هو الترس الذي يستعمله المحارب لاتقاء ضرب السيوف والرماح ونحوها. 3 دراهم، قالوا هذا الحديث يتفق مع السابق، لأنه كان في ذلك الوقت الدينار 12 درهم، الدينار من الذهب والدراهم من الفضة. الدينار وزنه من الذهب 4 جرامات، 4 جرام من الذهب هي ما يعادل الدينار، 4 جرام من الذهب. إذا كان سعر الذهب مثلا في زمننا هذا الجرام ب40 ريال على أعلى تقدير، فأربع جرامات تعادل كم؟ 160 ريال، وربعها يعني 40 ريال. إذا سرق الإنسان بضاعة 10 ربع دينار 10، لا الدينار 4 جرام وربعه جرام واحد، جرام الواحد قيمته 40 ريال. فلو ان انسانا سرق متاعا قيمته 40 ريال فانها تقطع يده، بينما دية يده 50,000 ريال. فهذه اليد الآثمة حقها أن يتخلص منها لفسادها ولخيانتها. و3 دراهم هي ما يعادل، 3 دراهم من الفضة ما يعادل ربع الدينار، والدرهم وزنه من الفضة، الدرهم الواحد وهو من الفضة وزنه ما يساوي 3 جرام إلا شيء يسير، إلا 25 في الألف، يعني 3 جرام إلا قدر يسير، يعني 2 جرام و 975 من الألف في الواحد من جرامات. وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعن السارق، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، لأن السارق مجرم. ماذا سرق هذا المسكين؟ سرق حد أو سرق بيضة؟ قال العلماء ليس المراد بها بيضة الدجاجة ونحوها، وإنما المراد بها بيضة نحو نوع من السلاح يستعمل في السلاح قيمته تصل الى ربع الدينار. والحبل المراد به الحبل الغليظة الذي تساوي قيمته ربع الدينار او ثلاثة الدراهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا العمل وبيان انه من كبائر الذنوب يستحق صاحبه اللعن والطرد والابعاد من رحمة الله تعالى، مع ان ما اقدم عليه من الامور التافهة الحقيرة الزهيدة التي لا تتوق اليها في العادة النفوس المعتادة، وانما تتوق اليها النفوس المريضة الضعيفة ذات الطمع وضعف الايمان والوازع. وهذه الاحاديث التي سمعتموها تبين لنا ان من رحمة الله جل وعلا ان جعل هذه العقوبات بهذا الحجم ليرتدع المجرم ويكف عن الجرائم. لان هذا الانسان السالك يستطيع ان يحصل على المال من الطرق المشروعة دون حاجة الى ان يعتدي على اموال الناس، يستطيع ان يكون وسيلة انتاج وسيلة عمل يعمل ويكد ويحصل قوته بطريقة شريفة عفيفة، ولا يكون وسيلة لإخافة الناس وإرهابهم والاعتداء على أموالهم. ومع الأسف نجد أن في زمننا هذا بعض البلاد التي تنتسب للإسلام لا تقيم مثل هذه الحدود، ويتعلقون بقوانين من صنع البشر الضعيف الذي لا يدرك الحكم والأهداف والمقاصد البعيدة والقريبة، ويقول هذا السارق سرق 1,000,000 أو 100,000 أو كذا، لا نريد أن نقطع يده لأننا بهذا نعطل جزءا من المجتمع من الإنتاج، لأننا لو قطعنا يده صار عضو غير عامل في المجتمع. هكذا يقول أولئك القوم، نسوا أن الذي خلقه هو الذي حكم بقطع يده، وأن الله جل وعلا عندما حكم بقطع يده إنما يريد أن يأمن الناس على أموالهم وتسلم الأيدي من القتل وتسلم الأرواح من الاعتداء عليها لأجل الناس. ثم إن هذه اليد ليست يد عاملة لصالح المجتمع، وإنما هي يد مفسدة للمجتمع، فهي نجسة ودنسة لا بد أن يتخلص منها المجتمع. هذه يد شريرة ودنسة وخسيسة لا تفيد المجتمع وإنما تضر به، فلا بد من أن يتخلص منها ببثرها، ويبقى صاحبها حتى يموت يظهر أمام الناس بدون يد، فيعرفون أنه كان لصا وينتبهون للتعامل معه ويحذرونه، وهذا شاهد عليه حتى يموت يعيش بين الناس من دون أن تمتد يده للأموال. ولهذا كان البدء بقطع اليد اليمنى لأن اليد اليمنى أقوى في البطش والاعتداء، وعادة اللص أنه عندما يتناول المال يأخذه باليمنى، فهذه يد آثمة لا بد من التخلص منها. فلو أنه عاود بعد ذلك السرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن عاود ثالثة قطعت يده اليسرى، فإن عاود رابعة قطعت رجله اليمنى. والمقصود هو صيانة المجتمع من الفساد والإفساد وحفظ الأموال وإشعار الناس بالأمن والطمأنينة على أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهذا يريد أن ينهب أموال الناس ويسرقها ويعتدي عليها ويأخذها بدون أدنى كلفة، فلا بد أن يعاقب بهذه العقوبة المناسبة لجريمته. أشيع في الآونة الأخيرة في بعض البلاد الإسلامية أنهم ينفذون حكم القطع ثم يزرعون آله، يقطعون يده ثم يذهبون به مسرعين إلى المستشفى يخيطونها. هل هذا العمل صحيح؟ طرح هذا على المجامع الفقهية فقرروا منع مثل هذا العمل لأنه يفوت مقصود الشارع من قطع يد السارق، لأن مقصود الشارع من قطع يد السارق أن يبقى هذا الإنسان بدون يد، لأن هذه اليد آثمة لا بد من التخلص منها، وليس المقصود هو إسالة الدم من يده أو إيلامه في موضع القطع، فهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود حرمانه من اليد المجرمة التي اعتدت على مال الآخرين وسلبت. وعلى هذا فلا يجوز إعادة زراعتها وخياطتها وتركيبها في مكانها ظنا من هؤلاء أنه تم تنفيذ الحد بالقطع، وحينئذ اليد بدلا من أن ترمى وتدفن نريد أن نرتبها على هذا الإنسان. هذا مما يفوت مقصود الشارع من هذا الحد الذي أراد لصاحب هذه اليد أن يبقى بدونها حتى تكون شاهدا عليه حتى يلقى ربه. نكتفي بهذا القدر لكثرة الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن ينصر أولياءه على أعدائه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل كم دية كسر اليد وكم دية شق الفخذ إذا كان إنسان كسرت يده ثم التأمت وعادت سليمة فليس فيها إلا حكومة، أي ما يقدره القاضي. وأما إذا أنها لم تجبر وصار فيها عيب فإنه يقدر ما بين وضعها الحالي ولو كانت سليمة، فإذا كان العيب أثر على نصف عملها وشوهها فإن فيها نصف دية اليد، وإذا كان ربع ذلك ففيها ربع دية اليد. وأما إذا أن اليد لم تجبر وبترت ففيها نصف الدية. وأما شق الفخذ فهذا بحسب غوره واتساعه، بحسب ما يقدره مقدر الشجاج يوضع له حكومة، والمراد بها قدر غير محدد. ويسأل عن الكدمات والموضحة التي توضح العظم، بمعنى أن الجرح وصل إلى العظم ووضح بياضه، فهذه فيها خمس من الإبل. والكدمات فيها حكومة على نحو ما ذكرنا بحسب ما يقدره القاضي. هذا يسأل عن حكم صلاة الجنازة وصفتها. صلاة الجنازة فرض كفاية، يجب على الناس أن يصلوا على الجنازة، فإذا تركها جميعهم أثموا، فإذا صلى عليها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهي من أجل القربات وأعظمها، والإنسان إذا صلى على الجنازة فله قراب، فإذا صلى عليها وشيعها حتى تدفن فله قرابان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما القراب؟ قال: مثل الجبل العظيم. وفي حديث آخر: مثل أحد ذهبا. وأما صفتها فهي أربع تكبيرات: بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يعمل بعد التشهد الأخير، وفي الركعة الثالثة يدعو للميت بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وقطعنا ومقربنا وعطوانا، اللهم اغفر له وارحمه إذا كان رجلا، إذا كان امرأة اللهم اغفر لها وارحمها، وإذا كانوا رجالا ونساء أو رجالا أو نساء قال بضمير الجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم نعيدهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وإن كان طفلا يقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذكرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم الجميع ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وهو من سنن الصلاة رفع اليدين. يقول: ما حكم طواف الوداع بعد أداء العمرة؟ طواف الوداع ليس بواجب، لكن لو طاف الإنسان فهو أولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يطف فلا شيء عليه، إلا الحاج فإنه يجب عليه طواف الوداع، ومن تركه أثم عليه لك شات بمكة. يقول: إذا كانت المغادرة بعد صلاة الفجر فهل يجوز طواف الوداع قبل صلاة الفجر؟ نقول: نعم، كان قبله بقليل. يقول ما حكم تقطيع الأظافر في نهار رمضان؟ كذلك إذا أدمى في حالة القبض. هذا الشيء فيه ولا شيء. فالإنسان يقلم أظافره في قوة صائم لا يؤثر على الصيام، ولو خرج منه دم يسير لا يؤثر. يقول هل يجوز لي أن أجلس مع خطيبتي مع وجود محرم لغرض التعرف والإرشاد؟ نقول يجوز لك أن تنظر منها ما يدعوك إلى نكاحها من دون تلذذ وشهوة، ولا يجوز لك أن تخلو بها، ويكون جلوسك معها بقدر التعرف فقط، ولا تكرر هذا من دونه.